بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ونقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، المتوفى سنة 981. وقد أخذنا الوارثين من الذكور والوارثات من الإناث. قلنا بأن الوارثين من الذكور عددهم 15، وهم عددهم 15 بالتفصيل والبسط، وهم الزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، والابن وابن الابن، والأب والجد من جهة الأب، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأخ لأم، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. 15 وارثا. وأما الوارثات من الإناث فهن 10 على سبيل البسط، على سبيل البسط، وهن الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات، والمعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والبنت وبنت الابن، والأخوات مطلقا، الأخت الشقيقة ولأب ولأم، هذه 10. وذكرنا أيضا بأن الفروض المقدرة في القرآن عددها 6، وهي النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثة. ربع وثلث، نصف كل ضعفه، ذكرنا لكم ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قلنا بأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، إلى من يرث بالفرض وإلى من يرث بالتعصيب. والذي يرث بالفرض هو من قدر الله له نصيبا من هذه التي ذكرناها، قدر له النصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو السدس، أو قدر له الثلثين. هؤلاء أصحاب الفروض وبهم نبدأ. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. وهؤلاء أصحاب الفروض من الذكور 4، وهم الزوج والأب والجد من جهة الأب والأخ لأم. وأما من يرثنا بالفرض من الإناث فهن كل الإناث إلا المعتقة. وذكرت لكم بأن إرث هؤلاء ذكورا وإناثا بالفرض لا يعني أن بعضهم لا يرث بالتعصيب. أيوة. فأنواع الإرث: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني للعصبة. هلك هالك، هكذا يقول الفرضيون. بصير هلك هالك، فلان هلك بصير. قال الله في كتابه: إن امرؤ هلك. وقال في كتابه، لا في قضية الهلاك، لأن بعض الناس يستشكل يظن أن الهلاك يقصد به التدمير والنسف والهدم والخسف، يظن هكذا. لا، الهلاك الموت. قال: إن امرؤ هلك، لذلك يقولون هلك هالك. وقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك. هلك يوسف يعني مات، ويوسف عليه الصلاة والسلام مات ودفن في مصر، ثم نقل جثمانه إلى فلسطين. ذاك هلك هالك عن زوجة وابن، بس الزوجة وابن، بحثنا على الورث الآخرين ما فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. من من هؤلاء صاحب فرض؟ الزوجة. نعطيها نصيبها وهو ثمنها هنا. فما بقي؟ بقي بعد الثم شيء؟ بقي سبعة أثمان. فلأولى رجل ذكر ما عندنا إلا هالابن يأخذ السبعة أثمان. واضح الطريقة؟ تمام. اليوم إن شاء الله نبدأ بتفصيل القول في هؤلاء الورثة واحدا واحدا، وعددهم 25 وارثا. الحين نفصلهم واحد واحد، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وأحوال كل واحد منهم. فهذا يحتاج إلى تركيز، وباللغة الإنجليزية يسموه فوكس، لازم تركز. إذا ما في تركيز يعني ما في شغل صح. أيوة هذا الذي أريده، أن تشغل قوة الاستشعار. طيب نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في البيت الثاني عشر: للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن ولبنت جعل. نكتفي بهذا ثم ننتقل إلى ما بعده. قال: للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن. الزوج أمره سهل، يأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة التي ماتت فرع وارث، هكذا التعبير الأسهل والأخصر. إذا لم يكن للزوجة التي ماتت فرع وارث، والفرع الوارث والفرع مطلقا، ما هو الفرع؟ الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، بنت البنت، ابن البنت. يعني الأبناء مباشرة، الأولاد ذكورا وإناثا، والجيل الذي بعده والذي بعده إلى ما لا نهاية. لكن غالبا يعني تموت المرأة وتبقي أولادها المباشرين لها أو الأحفاد، هذا في الغالب. طيب ماتت امرأة وتركت مثلا ابن وبنت وابن ابن وبنت ابن وبنت بنت وابن بنت، هؤلاء هم الفرع الوارث. طب الفرع، هل كل هؤلاء يعتبرون من الفرع الوارث؟ لا، الفرع الوارث هو الابن والبنت المباشرين الأولاد. إذا قلنا ولد يعني مباشرين، مباشرة يشمل الذكور والإناث، وابن الابن وبنت الابن. أولاد البنت ليسوا من الورثة، إذا ذكرين لما أخذنا ما ذكرنا ابن البنت من الورثة، ليس من الورثة، بنت البنت ليست من الورثة. فإذا الفرع الوارث هو الابن فأكثر، البنت فأكثر، بنت الابن فأكثر، ابن الابن فأكثر، وإن نزل يعني ابن ابن ابن كذلك، بنت ابن ابن ابن وهكذا. فإذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا، كم للزوج؟ لم تترك أولادا، كم للزوج؟ النصف. لو تركت أولادا سيأتي لها الربع، له الربع، ماشي؟ أمر الزوج سهل. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. أمر الزوج سهل، لازم تحفظ نصيبك يا أيها الزوج، ماشي؟ للزوج نصف لا مع الولد، الولد أو الولد كل واحد، يعني من أجل ذكر هذا مرة بالضم وذكره بالفتح حسب ما طالبه به الوزن، كما يقول ابن بدران رحمه الله، لأنه قال للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن. خلصنا من الزوج، ننتقل إلى الآن إحنا في أصحاب النصف. أصحاب النصف المشايخ خمسة: الزوج انتهينا منه، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، خمسة أصحاب النصف. الزوج انتهينا منه. لو سئلت الآن متى يأخذ الزوج النصف، تقول يأخذ الزوج النصف إذا لم يكن للميت الزوجة فرع وارث. طبعا سواء كان هذا الفرع الوارث منه ولا من غيره، يعني لو كان زوجته مثلا طلقها، تزوجها وكانت متزوجة من قبل، وعنده عيال ما شاء عنده 10 ثم مات عنها ولم ينجب منها، كم يأخذ؟ هل يأخذ النصف؟ يأخذ الربع. لا يأخذ النصف، ليش؟ لأنه عنده فرع وارث، سواء كان الفرع الوارث منه أو من غيره. النظر إلى الميت، النظر إلى الميت، عنده فرع وارث يعني الزوجة هذه يأخذ الربع، ما عندها يأخذ النصف. إذن الذي يرث أولا النصف الزوج، اثنين البنت، ثلاث بنت الابن، أربعة الأخت الشقيقة يعني الأخت من أب وأم، خمسة الأخت لأب وهي الأخت من جهة الأب، تمام؟ قال رحمه الله: ولبنت جعل إن تنفرد، هذا النصف، ولبنت جعل يعني النصف إن تنفرد، إذا كانت لوحدها. البنت يا مشايخ اكتب عندك هذا، البنت تأخذ النصف بشرطين، البنت تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول عدم مماثل لها، يعني أن تكون وحيدة، بنت واحدة، بنت واحدة. الشرط الثاني عدم المعصب لها. من هو المعصب؟ أخوها. انتبه معي، أنت تقول ابن أحسن حتى لا تختلط عليك الأمور. هو بالنسبة للميت إيش بقرب للميت؟ ابن الميت، خلص. لا تنظر العلاقة بينه وبينها، انظر العلاقة بينه وبين الميت. لأن بعض الناس، أنا قلت لكم هذا وعيده وأكرره، بعض الناس يأتي يقول لك: ماتت أمي وتركت أخا وأبا. واضح؟ هو يقصد ترك الزوجة، أبوه زوجا وأخا ابنها يعني معه. فأنت بتيجي بتحل المسألة على إيش؟ على إنها تركت أب وأخ وأنا يا ابن، وهذه مصيبة، صح؟ لذلك لابد أن ننتبه لهذا. العوام عندما يسألون لا يركزون في هذا، يأتي يقول لك قرابة هؤلاء منه هو لا من الميت. لابد أن تنتبه إلى قرابتهم من الميت. فالأصل أن يقول لك: ماتت أمي عن زوج وعن ابن معي، فيكون الورثة الموجودون، فيكون الورثة الموجودين الزوج وابنه. طيب البنت إذا تأخذ النصف متى؟ إذا كانت وحيدة لوحدها، واحدة ولم يكن لها معصب هو الابن، أخوها يعني الابن. طيب ما هو إحنا كلنا منفردة لوحدها. طيب ماتت امرأة أو مات رجل وترك بنتا وأخا شقيقا، كم للبنت؟ طبق الشروط، لا تقول لي الثلث. الله يسلمك، ترى احنا ما اخذنا الثلث حبيبي الله يسلمك، ترى الثلث ما اخذنا. احنا الان عندنا كاسة مية، وعندنا بعدين نهر، وعندنا بعدين بحر، وعندنا محيط. نسبح اول شيء كاسة المية، بعدين ننتقل نسبح في النهر، بعدين نروح على البحر، بعدين على المحيط. احنا شيء ما اخذتوه ما بطالبكم فيه، احنا فقط الان في كاس الماء، في كاس الماء في اصحاب النص. قلنا البنت تأخذ النصف متى؟ إذا كانت لوحدها وما في ابن. طبعا قلت لك بنت وأخ، إذن هي لوحدها وما في ابن آخر يعني أخ لها، إذن تأخذ النصف، تأخذ النصف. ركز على الشروط، احفظ الشروط، اضبط الشروط. الرحبي يقول رحمه الله، وللعلم الرحبي هكذا ضبطها، الرحبي بإسكان الحاء كما ضبطها أهل الأنساب، كما ضبطها أهل الأنساب. والمشهور الآن في الألفاظ يقولون الرحبي. الرحبي يقول في، وهو يتحدث عن يعني عن الفرائض، يقول في المنظومة: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. لابد أن تحفظ في الفرائض الخاصة. خلصنا البنت، كم بقي لنا من أصحاب النصف؟ طب قد يقول قائل شرط أول تكون وحيدة، واحدة ثاني أن لا يكون هناك ابن للميت اللي هو أخ لها، لأنه لو وجد صار معصبا لها. شرط واحد تكون وحيد، لا وحيدة تكون وحدة. هو إحنا ليش إحنا ما ذكرنا هي وحيدة من جهة الأنوثة، لكن عندما نفصل نقول لا يوجد لها أخ اللي هو الابن. ليش؟ لأنه هذا سيأتي معنا عندما نختم أصحاب الفروض، سنذكر كل وارث وما يستحقه على طريقة القرآن. نحن الآن نذكر أصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. نأخذ جانبا متى يرثون النصف. طيب الآن البنت مثلا لو وجدت بنت أخرى معها كم تأخذ؟ لا ندري، سنؤخر هذا الكلام. لو وجد ابن معها لا ندري، سيأتي عليه الكلام. ليش؟ لأنه إحنا الآن إذا فصلنا الأمور انتقلنا من الكاس إلى المحيط، وإحنا خلينا بالجلاس هذا، لأنه يعني متى نتدمر في التعلم؟ عندما لا نتبع السلم الذي وضعه العلماء لنا. يستطيع هو رحمه الله أن يذكر هذه الأمور جميعا، لكن هو يعرف، تعرف هذا العلم علم يعني فيه صعوبة، يحتاج إلى تركيز وإلى حفظ، فذلك يتدرجون معنا شيئا فشيئا. احفظوا ما أقول لكم حفظكم الله. الزوج يأخذ النصف إذا ما في فرع وارث للزوجة الميتة، البنت تأخذ النصف إذا كانت لوحدها ولا يوجد ابن للميت أو أخ لها. خلصنا؟ ننتقل إلى الثالث من أصحاب النصف. قال إن تنفرد ثم لبنت الابن مع عدم ولد. بنت الابن، بنت الابن، لا بديش أكمل إلى هنا. بنت الابن يا مشايخ كم رقمها؟ 3 صح. الزوج رقم 1 أخذنا، والثاني رقم إيش؟ البنت، والثالث بنت الابن. الزوج كم شرط لميراثه النصف؟ كم شرط؟ شرط واحد، ورقمه كم؟ 1. البنت كم شرطا؟ 2. كم رقمها؟ 2. بنت الابن كم رقمها؟ 3. كم شرطا؟ 3. تمام. والاخت الشقيقه رقمها 4 و4 شروط لها، والاخت الاب رقمها 5 و5 شروط لها، عشان ما تنساها، عشان ما تنساها. نأتي الان الى بنت الابن. من هي بنت الابن يا مشايخ؟ انا متت بنت ابن. نحن نتحدث عن قرابة هذا المذكور للميت لا للحي. بنت الابن تأخذ النصف ب3 شروط. اولا عدم الفرع الوارث الاعلى، هذا الشرط الاول، عدم الفرع الوارث الاعلى. بنت الابن مين الفرع الوارث الاعلى؟ من؟ لا تقوليش ابوها، من جهة الميت، شو بقرب للميت؟ ابن او بنت. بنت الابن عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني عدم الابن وعدم البنت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المماثل لها، يعني بنت ابن. طب بس هنا في نقطة، عدم الأخ هذا مضبوط؟ يعني يكفي أن نقول هكذا عدم الأخ لها، ولا نقول عدم ابن الابن؟ عدم ابن الابن ليش؟ لأنه قد يكون ابن الابن ليس أخا لها، ابن عمها. عرفتوا؟ في قضية الابن البنت نقول عدم أخوها اللي هو ابن الميت، لكن في قضية بنت الابن نقول عدم ابن الابن، لأنه قد يكون ابن الابن هذا ليس أخا لها، هو ابن عمها. هذا الشرط إيش؟ الثاني، عدم المماثل لها، يعني تكون بنت ابن وحدي مش أكثر. الشرط الثالث والأخير عدم المعصب. مين المعصب؟ ابن الابن يا أخي، ابن الابن، سواء كان أخا لها أو ابن عم لها، ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها. إذن هذه شروط بنت الابن. 1 عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني عدم الابن فأكثر أو البنت فأكثر للميت. 2 عدم المماثل لها، عدم بنت الابن سواء كانت بنت الابن أختا لها أو كانت بنت عمها. وعدم المعصب يعني عدم ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها. واضحة هذه قضية الأخ وابن العم؟ واضحة ولا لا؟ أكيد. لا نريد أن نتعدى ونحن غير مستوعبين. الله يرضى عليكم، خلينا نكون صادقين مع بعض. خلني أوضحها لكم الآن. أنا عندي ابنان، واحد اسمه عبد الرحمن، واحد اسمه محمد. محمد عنده ابن اسمه زيد، وعبد الرحمن عنده ابن اسمه علي. زيد وعلي شو بقربوا لي؟ لا بدي التفصيل. ابن ابن، هذا علي هو ابن ابني، وزيد هو ابن ابني، لكنهم مش أخوه. هم أخوه هم أولاد عم. أولاد عم. عرفتوا كيف؟ لو كان عند محمد مثلا بنت اسمها فاطمة وعند عبد الرحمن ابن اسمه زيد، فاطمة أخت زيد ولا بنت عمه؟ بنت عمه. أيوة. لكن كلاهما بالنسبة لي أنا أيها الجد لو متت ابن ابن وبنت ابن، فسواء كان ابن الابن هذا أخا لبنت الابن أو كان ابن عمها، سواء كانت هذه بنت الابن أختا لها أو بنت عمها، هذه هي. طيب انتهينا من بنت الابن. نعطي مثالا، مات وهلك شخص عن بنت ابن، عن بنت ابن وعن أخ شقيق، كم لبنت الابن؟ كم لبنت الابن؟ طبق الشروط واحد، لها النصف، خلاص لها النصف. طيب مات عن بنت ابن وعم لأب، كم لها النصف؟ ليش؟ لأن الشروط منطبقة، واحد ما في فرع وارث أعلى، ما في ابن ولا بنت ولوحدها، وما في إيش مماثل معصر لوحدها، وما في معصر، خلصنا من الشروط الثلاثة. تمام. لذلك شو قال؟ ثم لبنت الابن مع عدم ولد، عدم ولد يعني شو يعني عدم ولد؟ يعني أنت تنفرد عن المساوي مع عدم ولد، ولد ذكر أو أنثى أعلى، اللي هو الفرع الوارث الأقرب إلى الميت. طيب نأتي الآن إلى الرابع من أصحاب النصف، قال لشقيقة وقع، أنت تنفرد الأخت الشقيقة لها النصف بأربعة شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ألا يوجد فرع وارث حتى تأخذ الأخت الشقيقة هذه التي ستأتي شروطها النصف. واحد عدم الفرع الوارث. طب لو وجد فرع وارث؟ لا ندري، لا تأخذ النصف، أهم شيء أنها لا تأخذ النصف، لكن كم تأخذ سيأتي معنا التفصيل بعدين. اثنين عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث الذكر. شو الأصل الوارث الذكر؟ اللي هو أبو الميت أو جده من جهة أبيه، عدم الأصل الوارث الذكر مثلا، يعني أبو الميت جده وإن عدم. الشرط الثالث عدم المماثل لها، هذه عدم المماثل وعدم المعصب مع الكل، هاي ترى عدم المماثل، يعني ما في أخ شقيق، عدم المماثل لها ما في أخ شقيق معها، عفوا أخت شقيقة معها، أن تكون لوحدها. الشرط الرابع والأخير عدم المعصب لها، مين المعصب؟ الأخ الشقيق، بالضبط الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للميت يعتبر هو إيش؟ أخ شقيق لها، لأنها هي أخت الشقيقة للميت، إذن هو أخ شقيق للميت أيضا ولها. عرفتم الشروط الأربعة؟ نعيدها. واحد عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى، ابن بنت ابن ابن بنت ابن إلى آخره. اثنين عدم الأصل الوارث الذكر، الأب الجد وإناره. ثلاث عدم المماثل، أن تكون أخت شقيقة لوحدها، شقيقة لوحدها بدون أخت شقيق أخرى معها أو أكثر. أربعة عدم المعصب لها، يعني عدم الأخ الشقيق بأكثر. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فإنها تأخذ النصف. طيب مات وهلك هالك عن أخت الشقيقة وعن أخ لأب، كم للأخت الشقيقة؟ النصف لانطباق الشروط، واحد ما في فرع وارث، ما في أصل وارث ذكر، وهي لوحدها، وأيضا ما في معصب لها، تأخذ النصف. مات ميت وترك أختا شقيقة ومعتقا، كم للأخت الشقيقة؟ النصف لانطباق الشروط، احفظ الشروط. بقي عندنا من أصحاب النصف؟ الأخت لأب الخامسة، كم عدد شروطها؟ خمسة، نفس شروط الأخت لأب بالأربعة، زيد عليها شرط واحد عدم الأخ الشقيق وعدم الأخت الشقيقة، نفس الشروط الأربعة اللي ذكرناها للأخت لأب، زيد للأخت الشقيقة، زيد عليها شرط جديد عدم الأخت الشقيقة فأكثر والأخ الشقيق فأكثر، يعني أنه ما يكون مع الأخت لأب هذه أخ شقيق فأكثر أو أخت شقيقة فأكثر، فهذه صارت خمسة شروط. أعيدها على جهة التفصيل، أولا عدم الفرع الوارث، هذه الشروط التي ترث بها الأخت لأب النصف، عدم الفرع الوارث. اثنين عدم الأصل الوارث الذكر. ثلاث عدم المماثلة أن تكون لوحدها أختا لأب واحدة. أربعة عدم المعصب يعني عدم الأخ لأب. خمسة عدم الشقائق والشقيقات. هذه خمسة شروط. نأخذ مثالا، مات ميت وترك أختا لأب وترك زوجا أو تركت زوجا، ماتت امرأة تركت زوجا وأختا لأب، كم نصف. كم للزوج؟ لا نصف. لا نصف. الزوج زوج ميتة، الزوج لهم نصف. ليش؟ لعدم الفرع الوارث. والأخت لأب ما أنا قلت لكم هلكت هالكة ماتت الله يرحمها يغفر الله يغفر لكم ترك الزوجة زوج وترك أختا لأب، كم للزوج؟ نصف. لعدم الفرع الوارث. كم للأخت لأب؟ النصف. البقية النصف. ليش؟ لأنه ما في فرع وارث، ما في أصل وارث ذكر، ما في معصب، ما في مماثل، ما في شقائق ولا شقيقات، تأخذ النصف. فلو كان الميت قد ترك ألف دينار، الميتة تركت ألف دينار للزوج 500 وللأخت لأب 500، 500 500 النص النص. عرفتم؟ طيب خلني أعيد الآن، بس خلنا نكمل هذه. قال خلصنا من أصحاب النص، البنت بنت الابن الأخت، الزوج البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت لأب، كل واحدة شروطها حسب رقمها، حسب رقمها. إذن أصحاب النص خمسة. نأتي الآن إلى أصحاب الربع. أصحاب الربع اثنان، الزوج الزوج الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج الميت. ذلك شو قال؟ وللزوج سبي مع ولدها أو ولد ابن ربعة. الزوج له الربع مع وجود فرع وارث للزوجة، ابن فأكثر، بنت فأكثر، بنت ابن فأكثر، ابن ابن فأكثر. إذا وجد يأخذ الربع، إذا ما وجد يأخذ النص. أمر سهل الزوج. والزوجة قال وهو لها لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده أو مع ولد أو مع ولد ابن له إلى آخره. الزوجة لها الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج الميت. إذا وجد له فرع وارث كم تأخذ؟ الثمن. إذن صار أصحاب الربع كم؟ اثنان، هم الزوج والزوجة. الزوج أصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. الزوجة أخذ الربع متى؟ إذا وجد فرع وارث للزوجة. والزوجة تأخذ الربع متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث للزوج. وأصحاب الثمن كم؟ واحد الزوجة أو الزوجات. طبعا نحن نتحدث عن الزوجة أو الزوجات، الزوجة لها الربع أو الزوجات. يعني لو كان زوج أربعة لهن الربع، يقسم بينهن بالسوية. وكذلك إذا تشتركن أيوة في الربع، لو طلع لهن 400 دينار كل واحدة لها 100 دينار، هن أربعة مشتركن جميعا. لا أقصد الربع نفسه، الربع يقسم، يقسم عليهن الربع، كل واحدة لها ربع من الربع. عرفت كيف؟ طيب إذن الزوج والزوجة هم أصحاب الربع. الزوجة أخذ الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة الميتة، والزوجة والزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث للزوجة الميتة. وأما الثمن فهو نصيب الزوجة أو الزوجات، والربع نصيب الزوجة أو الزوجات. هذا معنى كلامه. قال وللزوج سبي مع ولدها أو ولد ابن ربعة، له الربع مع وجود الفرع الوارث. وهو لها لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده أو مع ولد ابن له. الزوجة لها الثمن مع وجود الفرع الوارث للزوج. نحن الآن أخذنا من أصحاب الربع، أصحاب النص، أصحاب الربع، أصحاب الثمن. نأتي الآن لأصحاب الثلثين. أمر سهل ترى، أسهل من هيك ما فيه. قال والثلثان للعدد. شو يعني الثلثان للعدد؟ ذاكرين أصحاب النص خمسة صح؟ شيلوا الزوج منهم، لأنه هل يتعدد الزوج في نفس الوقت؟ يعني يمكن امرأة تموت عن زوجين؟ ما في زوج واحد. بقي عندنا أربعة، البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. نفس الشروط هذه اللي أخذناها جميعا، لكن بدل ما تكون وحدة أن يكون عددا، بنتان فأكثر، أختان بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر. مع بقية الشروط يأخذنا كم؟ يأخذنا الثلثين بدل النصف، بدل النصف. لذلك قال والثلثان للعدد من البنات أو بنات الابن أو من أخوات لأب وذا رووا لعدد من الشقيقات، لعدد من الشقيقات. هؤلاء أصحاب الثلثين، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. استريحوا شوي، استرحتم؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أصحاب النصف عددهم 5، وأصحاب الربع عددهم 2، وأصحاب الثمن عددهم 1، وأصحاب الثلثين عددهم 4. أصحاب النصف هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الزوج له النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث من الزوجة. البنت لها النصف بشرطين، عدم المماثل وعدم المعصب. بنت الابن لها 3 شروط حتى ترث النصف: عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى. الأخت الشقيقة لها النصف بأربعة شروط: عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط: عدم المماثل وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقائق والشقيقات. خلصنا من أصحاب النصف، ننتقل إلى أصحاب الثلثين. هم نفسهم أصحاب النصف ما عدا الزوج شيله، لكن أن يكون عددا بدل بنت واحدة. يعني لو قيل لك ما هي شروط إرث البنت الثلث البنات الثلثين، تقول أولا أن يكون عددا، اثنين عدم المعصب. ما هي شروط إرث البنت الابن للثلثين؟ أولا أن يكون عددا، يعني ثنتان فأكثر. اثنين عدم المعصب. ثلاثة عدم الفرع الوارث الأعلى. ما هي شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين؟ واحد عدم المماثل، عفوا أن يكون عددا بدل عدم المماثل أن يكون عددا. اثنين عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. ما هي شروط إرث الأخوات لأب للثلثين؟ أولا أن يكون عددا، اثنين عدم المعصب، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقيقات. نفس شروط النصف بس أن يكون عددا. نأتي الآن لأصحاب الربع، اثنان الزوج والزوجة أو الزوجات. الزوج يأخذ الربع إذا ولد فرع وارث للزوجة الميتة، والزوجة أو الزوجات يأخذن الربع إذا لم يوجد فرع وارث للزوج الميت. أما أصحاب الثمن فهي الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج الميت. أقرأ الأبيات عليكم حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر. قال رحمه الله تعالى: للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن، ولبنت جعل إن تنفرد، ثم لبنت الابن مع عدم ولد لشقيقة وقع إن تنفرد، ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة، وللزوج سبي مع ولدها أو ولد ابن ربع وهو لها لكن ثمنا يدعى. لزوجة مع ولده أو مع ولد ابن له والثلثان للعدد من البنات أو بنات الابن أو من أخوات لأب وذا رووا لعدد من الشقيقات افردا للأم ثلثا إن فقدت الولد. سنأتي إن شاء الله الحديث على الأم وعن أصحاب الثلث وما تبع، لكن اليوم أخذنا 3 فروع: النصف والربع، عفوا 4 فروع: النصف والربع والثمن والثلث. كم عدد الورثة الذين يرثون؟ 5 للنصف و4 للثلثين و2 للربع و1 للثمن. ذاك يقول القائل: شوف يقول ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبس. احفظ هذه الكلمة، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبس. هذا البيت موجود هنا ولا لا؟ مش موجود. هذا لضبط هذا لضبط الأمور. طيب الآن عندنا ما يسمى بحساب الجمل، حساب الجمل وهو ترتيب كانت تمشي عليه العرب. أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخل ضضخ. العرب يعطون كل حرف رقما. أبجد الهمزة طه واحد، والباء اثنان، والجيم والدال والهاء خمسة. هبا دبس، أول حرف من هبا إيش؟ دبس. الهاء صح؟ كم عددها؟ أصحاب النصف خمسة. الهاء ترمز إلى أصحاب النصف، عددهم خمسة. طب الباء به هبا، أب اثنان، أصحاب الربع وعددهم اثنان. بعدين الألف واحد، تشير إلى الألف اللي هي زي الهمزة مكتوبة كالعصا. هذه أصحاب الثمن وعددهم واحد. أبجد أبجد هبا دبز أو دبز اللي هي كلمة ما بدور عليها في المعجم الله أعلم إيش اسمه. يمكن هذا من لغة يعني الجن. طيب إذا قلنا الهاء أصحاب النصف عددهم خمسة، الباء أصحاب إيش؟ أصحاب الربع عددهم اثنان، الألف أصحاب الثمن عددهم واحد، والدال أصحاب الثلثين وعددهم أربعة. نعم إحنا قلنا الهاء أصحاب النصف عددهم خمسة، والباء أصحاب الربع عددهم اثنان، والالف اصحاب الثمن عددهم واحد، والدال اصحاب الثلثين اصحاب الثلثين وعددهم اربعه. طيب ايش بعد الدال؟ الباء. الباء اصحاب الثلث وعددهم اب اثنان، عددهم اثنان. الباء اثنين، اب الهمزه الالف هذه واحد والباء اثنين. اذا الباء اصحاب الثلث وعددهم اثنان. والزاي احسب معي، أبجد هوز الهاء قلنا خمسة صح، والواو ستة، والزاي سبعة، أصحاب السدس سبعة، أصحاب السدس عددهم سبعة. بس مشان تضبطهم يعني إحنا الآن إيش بقي لنا من كل هالعجنة هذه والطبخة؟ أخذنا هبادة، بقي لنا بس أصحاب الثلث وأصحاب السدس مشان نعرف وين إحنا. لا ما مكمل، أنا صعب. أنا بقول لك شيء، أصحاب الثلث أربعة لهم أخذناهم، بنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. يعني أنا بقول لكم شيء، مثلا أنت جاي على الكويت كمثال، أنت من برا الكويت جاي على الكويت، يعني لازم يكون عندك خارطة ذهنية لكل الكويت، والله بتعرف هذه منطقة حولي، هذه منطقة الفروانية، هذه الأحمدي، هذه المارك الكبير، هذه الجهرة، هذه العاصمة صح؟ فإحنا هذه ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبز، هذه الخارطة العامة. وإحنا الآن اللي أخذناه دخلنا في الداخل في تفاصيل، رحنا داخل حولي، رحنا داخل الجهرة في الداخل، عرفتم كيف؟ معرفة الخريطة العامة هذا يفيدك ويجعلك تضبط العلم، عرفتم كيف؟ إذا المرة القادمة عندما أقول لكم هبا دبز لازم تكونوا فاهمين الوضع. قلنا حساب الجمل هذه الحروف صح؟ أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرش اتخذ ضضف. الآن بيعطوا كل حرف رقما، بيقولوا الهمزة أو الألف هذه واحد صح؟ الباء اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، بعدين الحرف اللي بعد ثمانية، تسعة، عشرة. لما يوصلوا عشرة الحرف اللي بعدها ما بيعطوه 11، بيعطوه 20، بصير يعدوا عشرات، وبعدين 30، بعدين 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. اللي بعد 100 ما بيعطوه 110، بيعطوه 200. 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 هذا آخر رقم بيطلع عند مين؟ أبجد هوز حطي كلم استعطس قرشت تخذ ضضغ عند الغين. الغين كم حسابها الجمل؟ 1000. عرفتم؟ شوف كل شيخ من الثاني رحمه الله. قال شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم، قال جد بالرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البناء تاريخه حين انتهى، يعني تاريخ بناء المسجد حين انتهى، قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. ايش قال؟ لاحظ معي، قول المنيب اغفر لنا، واغفر لنا لو حسبناها على حساب الجمل تطلع سنة 1362 هجرية، هذه سنة بناء المسجد، سنة 1362 هجرية والشهر في شوال، شوال في ذلك الشهر. هذا معنى كلامي رحمه الله ابن سعدي لما بني المسجد الجامع القديم، قال جد بالرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البنى تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. مفيد أي بالضبط، احسبها أنت لو تحسبها هيك بالأرقام على الطريقة التي قلتها لكم تفيدك. العلماء اهتموا، يعني ابن الجزري لما ألف المنظومة، منظومته الجزرية، قال أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. أبياتها قاف وزاي، ارجع احسبها كم القاف وكم الزاي، الزاي كم؟ قبل قليل قلنا 7، والقاف 100، عدد أبياتها 107. شفت كيف؟ هي كانوا يمشون عليه رحمه الله لتسهيل الأمور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمرة القادمة حفظنا الشروط، الله يجزاكم خير، عشان نكسر الكاس وننتقل إلى النهر بإذن الله تعالى. أصحاب الثلثين نفس شروط أصحاب النص، هم نفسهم، بس بدل ما يكون شرط أن يكونوا منفردين، يعني بنت تكون بنات، بدل ما تكون بنت ابن تكون بنات ابن، ثنتان فأكثر. شروط النص نفس شروط النص، لكن أن تكون منفردة أن يشترط العدد. جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيكم جميعا.